الله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه اللحظات المباركة ونحن ننقل لكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله عز وجل، من هذه الرحاب الطاهرة، من مسجد عقيلة بني هاشم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة الطاهرة المطهرة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وعلى جدها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلاة وسلاما على محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر. علينا أيها السادة أن نكثر من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة على رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نحسن الظن دائما بالله عز وجل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. الحمد لله دائما على نعمه ظاهرة وباطنة. روى النسائي في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله سبحانه قال: يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت على الملكين ولم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء وقالا: يا ربنا، إن عبدك قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. فقال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي، إنه قال: يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. اللهم أنت العلي الذي تعاليت عن كل ما لا يليق بذاتك سبحانك، وأنت الكبير الذي ذلت لكبريائه جميع مخلوقاتك. نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا منجات منك إلا إليك. أنت الحميد الذي تستحق الحمد أزلا وأبدا، وأنت الكمال في هذا الحمد، فسبحانك فلا يحمد ذاته حق حمده إلا ذاته. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أيها السادة،

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوما القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Oh.